وأعرف رجلا مشلولا شللا نصيا أنه نزل بالبيت الحرام في الفجر في السحر وسأل الله وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وقد أعجز الأطباء أن يشفوه، شلل نصفي أجارنا الله وإياكم، وهو بعربيته فدخل تحت الستار في الحجر وشكى إلى ربه، فأخذته سنة ثم استيقظ فإذا به يحرك أطراف أصابعه، فخاف أن الناس تذعر أو تنتبه، فأمر قريبه أن يذهب به إلى الفندق، ثم لما دخل الفندق قام كأن لم يكن به شيء. وهذا كله يرجع إلى قوة التوحيد والإيمان. الناس ما تعرف أين تذهب. هذا بيت الله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا الذي يقول هذا الكلام هو أصدق القائلين، هذا الذي يقول الكلام من إذا وعد لا يخلف، الله لا يخلف الميعاد، وإذا وفى يوفي على أتم الوفاء وأكمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.